Acine. فكرن ذهل فكرن ذهل شنهو الحصل فكرن ذهل شنهو الحصل عاشيني يا أرض الشام عاشيني يا أرض الشام مناحت فطري المرمر دعت نار صريت اسمع تجيجي النور تلوحي العائلة وتنحى يا قاعي الشام ليت خلي مني القلب يتعذب حاجيني مين هو المات ويتعي سكينة لو علي السجاد أم كل ثوم لو زينة سكينة لو علي السجاد أم كل ثوم لو زينة مين هو المات مين عيدهم وخليه الدمع ينصب جاهي الفكر واحتاري مني جانا تاهي الفكر احتاري من جانا شد ظليت وبهالأهل شنهو الحصل وبهالأهل شنهو الحصل عجيني يا أرض الشام عجيني يا أرض الشام فيها الحرم في الأيتام عجيني يا أرض الشام فكرم بها جن سمعت داعي الشام عجت والضيم غطاها تقول اسمعني يا سائل بدأت تشرح خفايا جل سمعت داعي الشام حجت والضيم غطاها تقول اسمعني يا سائل بديت تشرح خفايا بني طاه اليوم يبتور بتين فقدت يتيمة من بني طه وإنك ناشد يتعينه وقيل وفا ماتت والفواطيمها ماتت والفواطيمها بجت وبجيت وياها وقيدها الطيف يا سائل يمي عجيد موم أجراها اسمع اسمع احكي لي يا داعي شلون ماتت هريتي المظلوم احكي لي يا داعي شلون ماتت هريتي المظلوم وبهالاجل شنو الحصن شنو الحصن وبهالاجل شنو الحصن عاجيني يا ارض عاجيني يا ارض الشام عاجيني يا ارض الشام قصيده للشاعر الاديب جابر الكاظمي راح اشرح لك هالحال اجيت عيلت نبي الرحمة علي لي وخي الدري واطفى ولما الناس لو يبقاعي وبيهم نار وخيل جمال منهم كلمة ما أسمع منهم كلمة ما أسمع أنا بس شفتي دمي شفي الطيف لحسين الدنو دميحة من المحاجر ساعة عقوب ذاك السهر والضيم عقوب الشيد والأهوى عقوب ذاك سهر والضيق العقب الشدد والأهوى نامت روقي وبينه شافت أبو المظلوم نامت روقي شافت أبو المظلوم يا من تسل شنو الحصن يا من تسل شنو الحصن عاجيني يا مذهولة فكر ظلت يا زينب يا عمه وين ابويا حسين قبل لحظة شفيت وجهه هذا الوجه أصبح وقلت زينب تقيل لها أجيب ابني نبوت شمنية وعليها ضجتي العيلة تنوحي ابنا يباتي البي احكي لي يا داعي النوح شلون اختيفت منها الروح احكي لي يا داعي النوح شلون اختيفت من هالنوح صرت بوجل شنهو الحصل صرت بوجل شنهو الحصل حاجيني يا أرضي حاجيني يا أرض الشام الرويلة بعد عندي خبر للروح يهضمها الرويلة بعد عندي خبر للروح يهضمها يزيد يشتي بنومها تنوحي وتكذب يمنومها غدا العدوان ينشدهم معالم حقد يرسمها هذي طيب قالوا وشافت بالمنام هنا وشافت بالمنام هنا الأبو يمه ويكلمها من فزتي من النوم هلا لن والد همويا دلالي يا تعيرين يتفهم اش سوي زين دلالي يا تعيرين يتفهم اش سوي زين تعليش عمل شنهو الحصل تعليش عمل شنهو الحصل حاجيني يا أرضي حاجيني يا أرض الشام شعيم البيها يزيد ربي بالخير سوي الذلة أنسلي الطيف لراسي حسين وجمر بالقلوب خلة وجامر بالقلوب خيل ولما جاوب الهل راس ولما جابوا الهل راس رقي حيت وتقيل غبت يا ابو غبيت يا ابو يا علي وعلي هي المد معيت هيل عقوب لحظات لين سكت وهاي الحال ابو سهل وطفل وحين قلبه غير لين هميت الطفل لين هميت الطفل ماتت روحي بهاليوم هذا الجواب المعلوم ماتت روحي بهاليوم هذا الجواب الكلمة سأل شنو الحصل كل من سأل شنه الحصل عاجيني